بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أشهد الله تبارك وتعالى أني أحبكم فيه، وندعو الله عز وجل في عليائه أن كما بشرنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله، أن يجعل لي ولكم هذه الخطى وهذا المجلس في موازين الحسنات يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، ونعيد علينا وعليكم وعلى الأمة بأسرها هذه الأيام بالخير واليمن والبركة. وقد عادت هذه الأمة إلى سابق عهدها وعزها ومجدها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام في افتتاح هذه القلعة أو هذا الحصن، أو قل هذه المدرسة، بل قل هذه الجامعة الربانية العظيمة. أهلا ومرحبا بكم في افتتاح بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وأقول لكم جميعا أبشروا وهنيئا لكم، أبشروا وهنيئا لكم بقوله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعمارة المساجد تنقسم إلى نوعين: عمارة حسية بالتشييد والبناء والتجهيز والإعداد، وهذه تشمل كل من ساهم في إقامة هذا الصرح العظيم المبارك، ممن تبرعوا بأموالهم، ممن شاركوا برأيهم، ممن دلوا أهل المال على التبرع والمساهمة، ممن أشرفوا على إقامة هذا المبنى وساهموا ولو بكلمة طيبة. فهذا كله من العمارة الحسية التي عليها من الأجر والثواب ما لا يخطر لنا ببال. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاء كعش عصفور صغير بنى الله له بيتا في الجنة. ونحن علمنا من سنته صلى الله عليه وسلم أن الدال على الخير كفاعله، فكل من دل على إنشاء هذا المكان وساهم ولو بكلمة طيبة ولو بفرحة وسرور لإقامته، نحن لا نبخل الرب الكريم، نقول أن الأجر للجميع، أن الله تبارك وتعالى كريم سبحانه وتعالى سيؤجر كل من ساهم في إقامة هذا المكان ولو بالقليل. أما النوع الثاني من العمارة وهي العمارة المعنوية بالالتزام بهذه البيوت، بالارتباط بهذه البيوت، بتقدير وإجلال وتعظيم هذه البيوت، بتلبية نداء هذه البيوت بيوت الله عز وجل، بأن نعمرها بالصلاة فيها في الأوقات الخمس، نعمرها بحضور مجالس العلم وحلق العلم ومزاحمة العلماء بالركب. هذه العمارة المعنوية البدنية التي هي من أجمل أنواع العمارة على الإطلاق، فكما أن لمن ساهموا أجرا عظيما في بنائه، كذلك لمن عمروه بالحضور والمواظبة والتقدير والإجلال والاحترام والتقدير وجعله مرجعية لهم في كل أحوالهم، فهذه العمارة هي من أعظم أسباب رقي هذه الأمة وعلو شأنها. بمعنى حينما يعني نحن كأهل حي مثلا في هذا المكان نسلم القيادة لهذا المسجد، نسلم القيادة لإمامنا ونسمع ونطيع لمسجدنا ونحيي دوره ونفعل دوره كما ينبغي، فيكون هذا المسجد هو المرجعية الأولى لكل أفراد الحي، الرجال والنساء، الكبار والصغار، الجميع يرجع إلى المسجد ويستفتي إمام المسجد ويصدر عن رأي إمام المسجد في صغير الأمر وفي كبيره. الكل لا ينقطع عن المسجد إلا لعذر شرعي، فنجتمع فيه سويا، الغني والفقير، الوزير والغفير، الكبير والصغير، الرجال وكذا النساء ولهن مكان، والكل يجتمع، لا طبقيات ولا فوارق بيننا، ولا عصبية ولا جاهلية، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. كلنا في هذا المكان سواء، نحرص على توقيره وإجلاله وتعظيمه، وعلى الصدور عن توجيهاته وإرشاداته وبياناته، لأن المساجد إذا أحيي دورها وإذا أسلمناها القيادة الحقيقية للأمة نجحت في الارتقاء بنا، نجحت في إيجاد المجتمع المثالي الذي لا يخرج عن الشرع قيد أنملة في حياته. المرجعية الأولى فيه لبيوت الله تبارك وتعالى، القيادة فيه لبيوت الله تبارك وتعالى. ولذلك انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام حينما كان في المرحلة المكية مضطهدا ومحاربا ويضيق عليه بشتى صنوف التضييق من قريش، لدى إلى دار الأرقم النبي الأرقم، وكانت كمقر قيادة لقيادة المسلمين الجدد وتربيتهم وإعدادهم وتأهيلهم. فلما كان الإذن بالهجرة إلى المدينة كان أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم أن بنى قباء، مسجد قباء. ثم لما رحل إلى المدينة في قلبها بنى المسجد النبوي الموجود الآن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كانه يقول لنا أن المساجد أولا لو كانوا يعلمون، يعني إيش؟ لأن المساجد هي القادرة على قيادة الأمة في كل نواحي الحياة، عقائديا وفي العبادات والمعاملات والأخلاقيات والسلوكيات والأحكام والحدود. المساجد هي التي توجه الأمة فتصحح العقائد للناس، وتبين كيف تؤدي العبادات، وتبين كيف تكون المعاملات، وتبين كيف تكون الأخلاقيات والسلوكيات، وتبين كيف يكون الحكم لله تبارك وتعالى ولرسوله، فتنضبط الأقوال والأفعال الظاهر والباطن، وتؤدي الواجبات والحقوق لكل أفراد الحي في هذا المكان، لأن الجميع يوقر ويعظم ويسمع ويطيع لبيت الله تبارك وتعالى، لإمام الحي الذي قدمناه لا لغنى ولا لكثرة مثلا عرض ولا لكثرة قوة ولا لكثرة ولد ولا لعصبية، ولكننا قدمناه بوصية رسول الله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، الذي يعرف الحلال من الحرام، ويعرف الصواب من الخطأ، ويعرف الغث من السمين، ويعرف الأبيض من الأسود، ويعرف الصديق من العدو، ويعرف كيف يحل مشاكل المكان وكيف يربي الناس التربية الصحيحة. فيا عباد الله، إن من فضل الله على الناس أن يوفقوا لإقامة بيوت كهذا البيت العظيم المبارك، يسع أهل الحي، يوجه أهل الحي، يعلم أهل الحي، يذكرهم بالله تبارك وتعالى في الأوقات الخمسة، يدعوهم ليأتوا إلى هذا المكان فيقوموا ويركعوا ويسجدوا بين يدي المولى تبارك وتعالى، متذللين، خاضعين، خاشعين، معترفين بذنوبهم، داعين، متضرعين، مستغفرين، تائبين، عائدين إلى الله تبارك وتعالى. فما أجمل المسجد لو نجحنا في إحياء دوره وفي جعله هو القائد وهو الموجه وهو المربي في حياة المسلمين. إننا نحتاج في طريق عودة أمتنا من جديد إلى إحياء دور المسجد وإلى تفعيل دور المسجد، ووضع في أيادي أمينة تتقي الله تبارك وتعالى، لا يكون عبارة عن منصب مثلا، أو عبارة عن شرف مثلا، أو عبارة عن وجهة مثلا، لا والله أبدا، إنما تكون مسؤولية وأمانة توضع في أيدي الأمناء الذين يشعرون بالمسؤولية ويشعرون بخطورة المرحلة ويخافون على أهل الحي، على الكبير والصغير، على الرجال والنساء، فيتكلمون في النافع المفيد ويوجهون الناس للأحسن والأنفع لهم في الدنيا والآخرة. متى نجحنا في مثل هذا المعنى نجحنا بإذن الله تبارك وتعالى في قيادة حينا إلى كل قيب وجميل، لأننا بشر لسنا بمعصومين، وعندنا السفيه والمتفلت، وعندنا المدخن، وعندنا مثلا المدمن، وعندنا العاق، وعندنا الظالم لزوجته، وعندنا المؤذي لجيرانه، وعندنا من يمد يده، وعندنا من يغش ومن يسرق، موجودة هذه نوعيات في المجتمع، من يصلحها، من يوجهها، من يأخذ بأيديها إلى كل خير إلا هذا المسجد. حينما ندعوها ونأتي بها لهذا المكان فتوجه برفق وبلين ومن منطلق الشفقة والرحمة والخوف عليهم، فتتآلف القلوب وتتحقق معاني الأخوة الإيمانية، فنراعي فقراء الحي، ونراعي أيتام الحي، ونراعي مساكين الحي، ونراعي مشاكل الحي، ونراعي متطلبات الحي، ومن خلال هذا المسجد نشكل التكافل الاجتماعي القوي الذي يرفع الحرج عن أهل الحي، فيكون المسجد هو الذي يقدم، وهو الذي يبحث الحالات، وهو الذي يوظف أموال المسلمين في النافع المفيد، فتتكاتف الجهود والطاقات ويعود هذا ولا شك بالنفع على أهل المكان. وكم من مسجد كان فاتحة خير على أهله، وكم من مسجد كان فاتحة خير على أهله، لأن الأماكن التي ليس فيها صلاة جماعة ولا يؤذن فيها للصلاة كما في الحديث، ما من ثلاثة في بادية أو في قرية لا يؤذن فيهم للصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. عارفين يعني إيش المعنى؟ أهل حي، أهل قرية، أهل بادية، ثلاث بيوت فأكثر لا يؤذن فيهم للصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وماذا يصنع لو استحوذ الشيطان يا إخواني؟ تجد الشقاق والفرقة والخلاف والعراك والضرب والطعن والسرقة والغش والإدمان والعري والتبرج، وتجد كل المخالفات، لأن الشيطان هو الذي يستحوذ أن يتولى زمام قيادة أهل هذه البيوت. فما بالك لو كنا أكثر من ثلاثة بيوت، لو كنا حي مثلا ولا يؤذن فينا للصلاة، ولا نجتمع في بيت الله بهذه الصورة الجميلة خمس مرات في اليوم والليلة. والله يا إخواني لو كان عندنا كل أفات الدنيا في يعني بحر أسبوع كما يقولون أو شهر، واستسلمنا للمسجد وأسلمنا للقيادة، لخلصنا وطهرنا ونقانا وارتقى بنا من كل ما نعاني في حياتنا اليومية بإذن الله تبارك وتعالى. تخيلوا مثلا لو أننا قدرنا النداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر نسمعه خمس مرات في اليوم والليلة، فندع ما في أيدينا ونأتي متطهرين من بيوتاتنا أو من محلاتنا أو من سوقنا، فماذا تكون النتيجة؟ مع آخر قطرة ما تتساقط ذنوب المعاصي، ما من خطوة نخطوها إلى هذا المسجد لترفعنا ضررة وتحط عنا خطيئة، ما إن ندخل في بيت الله كان حقا على المزور أن يكرم زائره، فنقوم من بين يديه ونركع ونسجد مع أهل الحي جميعا. إنها دعوة للإخاء وللألفة وللمحبة وللمودة وللتواضع وللتقارب ولمعرفة أحوال بعضنا البعض في هذا المكان. ننصرف من صلاتنا وقد تساقطت عنا الذنوب والمعاصي مع الركوع والسجود والقيام، فنخرج بصفحة بيضاء نقية، لأن الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. نرجع لبيوتنا، نرجع لأعمالنا، لأننا بشر وننسى وقد ننشغل، قد نغفل، قد تكون نظرة وغدرة وكلمة وتصرف وما شبه ذلك، فينادى علينا في صلاة الظهر مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا هذا الله أكبر من الدنيا وما فيها، قد سقط منك ما بين الفجر للظهر من الذنوب والمعاصي والنظرات والغدرات والحركات والتصرفات، قم فتوضأ لتتطهر، انطلق إلى المسجد فمن خطوة لترفعك وترجع وتحط عنك خطيئة، تأتي إلى المسجد تقوم وتركع وتسجد تتساقط عنك الذنوب والمعاصي، ترجع كأن لم يكن شيء بفضل الله تبارك وتعالى، تخرج مرة أخرى قد ترجع إلى غفلتك، قد ترجع إلى الفتن التي من حواليك، قد تقع منك النظرة والغدرة والكلمة والتصرف والحال، فيأتيك نداء العصر الله أكبر الله أكبر، تعال وقع منك ما بين الظهر والعصر كذا وكذا وكذا، فتتطهر، فتتساقط الذنوب مع آخر قطرة ماء، فتذهب إلى المسجد كل خطوة ترفعك وضرر وتحط عنك خطيئة، فتصلي، تقوم وتركع وتسجد، تتخلص من ذنوبك ومعاصيك، تخرج مرة مرة أخرى يأتي ما بين المغرب والعصر قد تقع منك الهن والزل والنظر والغدر والكلمة، ينادى عليك في المغرب هذا يومك قد رحل، هذه صفحة من حياتي قد طويت، تعال يا مسكين تطهر وانطلق إلى المسجد وقم واركع واسجد، فتتطهر مرة أخرى ما إن تخرج حتى يأتيك أذان العشاء ينادي عليك، أنت ستشرع في نوم عميق، فنم على طهارة، فنم على توبة، فنم على نظافة، فتذهب إلى المسجد فتتساقط عنك ذنوب المعاصي فترجع فترقد. سبحان الله، يوقظك نداء الفجر، الصلاة خير من النوم، لم تخلق للنوم ولا للراحة ولا للدعاء، قم وانطلق إلى المسجد حيث ينادى عليك. وهكذا هل مجرد بالله عليكم، لو أن أهل الحي صلوا الخمس أوقات بهذه الكيفية وبهذا المعنى وبهذا الشعور وبهذا الإحساس سيكونون على حالهم هذا؟ أبدا والله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأننا إذا صلينا الصلاة بأركانها وشروطها وجباتها وسننها بخضوع وخشوع، لا شك إذا كانت صلاة مودع بكل معاني الكلمة نهت عن الفحشاء والمنكر وأفرزت المثالية بكل معاني الكلمة. لذلك نقول يا أخواني، لوذوا بجناب الله عز وجل وفروا إلى بيوت الله تبارك وتعالى، فاطلبوا فيها السكينة والرحمة ومجالسة الملائكة الكرام والذكر الحسن عند الله عز وجل، واسألوا الله من فضله واطلبوا منه المدد والهداية والتوفيق والسداد والرشاد، فهذه البقاع من أطهر بقاع الأرض عند الله كما تعلمون المساجد، لذلك احرصوا على الارتباط بها. ولذلك من ارتبط قلبه بالمسجد كما سمعنا في الحديث المقدمة، هذا يكون من السبع الذين يظلهم المولى تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. كيف هذا المعنى؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني إيش قلبه معلق؟ إذا انتهى من الصلاة كان ينتظر الأخرى، كان يعني متلهف لسماع النداء لينطلق إلى الصلاة التي تليها، فمن كان بهذه الشاكلة لا شك هو ممن يعمرون مساجد الله عز وجل. ولذلك انظر الآية الأخرى، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قد تقول يا رب سلم، لست من هؤلاء، أنا لم أغلق المسجد ولم أطرد الناس منه ولم أمنع الناس من دخوله، هذا في حق من كان من الظالمين الذي يغلق بيوت الله عز وجل ويمنع الناس أن يذكروا الله فيها. أقول لا، العلماء ذهبوا لأبعد من ذلك، وإن كان هذا نوع من أنواع الناس والحمد لله ليس عندنا الآن وغير موجود لعله في زماننا والحمد لله رب العالمين، وخصوصا في بلادنا، لكن قد يوجد في أي زمان ومكان من يغلق بيوت الله، من يمنع إقامة ذكر الله في بيته، فهذا من أظلم الظلمة والعياذ بالله تعالى. لكن يوجد نوع آخر من أنواع الظلمة، الذين يعطلون بيوت الله من أداء دورها. انظر، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قالوا بغيابك عنها من غير عذر شرعي أنت تسعى في خرابها، أنت تسعى في تعطيلها، أنت تسعى في عدم أداء دورها، بمعنى أنك حينما تسمع النداء ولم تلبي من غير عذر فلا شك هذا خراب لبيوت الله. لماذا بنيت هي أصلا؟ لما أنت تغيب وأنا غيب والثالث يغيب والعشر يغيب من غير عذر شرعي، يبقى إذن عطلت المساجد، وهذا من الظلم يا أخواني. ينفق عليه الأموال وتعد وتؤهل ثم تعطل عن أداء دورها، فاحذر أن تكون ممن يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأنك بوجودك تكثر سواد المسلمين وترغب الآخرين، ولعلك تأتي بأهل بيتك معك إلى بيت الله، ولعلك تمر بجارك فتأخذ بيده إلى بيت الله، ولعلك تمر بالباع في طريقك بالمتجول بالسار على قدميه فتدعوه إلى الصلاة في بيت الله، فيكون هذا من عمارة بيوت الله عز وجل وإقامة ذكر الله فيها. فاحرص أن تكون ممن يفهمون هذا المعنى، وإلا فلو تغيبت عنها وارتبطت بغيرها برباط وثيق فهذا من تعطيلها عن أداء دورها. بمعنى آخر، بعض الناس يرتبط بالنوادي، بعض الناس يرتبط بالمقاهي، بعض الناس يرتبط مثلا بالنواصي، بعض الناس يرتبط مثلا بالبرلمانات، يرتبط مثلا بالجمعيات، يرتبط بالأحزاب، يرتبط مثلا بأشياء باللعب باللهو، وارتباط وثيق جدا، ويذهب بمشاكله ومشاغله وهمومه إلى تلك الأماكن. لا، هذا تعطيل لبيوت الله. بيوت الله وجدت لتقود الأمة، اسمع، سياسيا وعسكريا عسكريا واقتصاديا ويعني اجتماعيا واخلاقيا وسلوكيا. المساجد تقود الأمة في كل نواحي الحياة، هي الأصل وهي المقر وهي القيادة وهي يعني مكان التوجيه المعنوي والشرعي والتربوي والإيماني والإصلاحي. لا بد أن تفهم هذه القضية، لكن حينما تسلم قيادتك لغير المسجد فلا شك أنت في مهب الريح كما يقولون، وأنت في خطر عظيم. فيا أحبتي في الله، احرصوا على عمارة هذا المكان بما يليق به، وأدوا له حقه الذي عليكم. وبفضل الله تبارك وتعالى يعني نحن باسمكم جميعا نوجه الشكر لكل من ساهم في إقامة هذا المكان الجميل الطيب المبارك بهذه الصورة المشرفة الجميلة الرائعة البديعة. ولا بد أن نؤدي نحن دورنا كما قلنا بعمارته، يكون هذا المسجد خلية نحل، يكون هذا المسجد فعلا مقر قيادة أهل الحي، تشكل فيه لجان تبحث حالة الفقراء والأيتام والمساكين وحالة لحل المشاكل وزيارة المرضى وتغسيل الموتى وتكفينهم وتشييعهم ودفنهم. يكون هذا المكان فعلا أهل الحي جميعا يلوذون بالله ثم ببيته، يعرضون المشاكل والحاجات والاحتياجات والمشاكل ويطلبون الحلول والتوجيه والتربية. لو كان عندك ابن شارد، ابن عاق، ابن فاسق كذا، أتي به إلى هذا المكان، وبفضله ستجد أيادي حانية، أيادي رفيقة، أيادي مشفقة محبة، لا تطلب الأجر إلا من الله تبارك وتعالى، ستساعدك على إتمام تربية أبنائك وتوجيههم حلقات القرآن وتحفيظ أبنائنا المراجعات المدرسية في الابتدائي والإعدادي والثانوي. كل هذا سيقام في المكان بإذن الله تبارك وتعالى بجهودكم وبتنسيقكم وباقتراحاتكم. ويا ليتكم تفعلون يعني ما يعني هو موجود في أغلب المساجد، صندوق للاقتراحات، كل واحد يضع اقتراحه يعني أداء دور هذا المسجد والارتقاء بهذا المسجد. هذه معاني إيمانية، إذا تعاوننا على إحياء دور المسجد وتفعيله لا شك سنرتقي بأنفسنا وبأهل حينا وسنؤدي دورنا. واعلموا جميعا إخواني أن هذه الأمة في صراعها مع الباطل لن تعود إلا إذا نجحنا في ربط أمتنا ببيوت الله عز وجل، إلا إذا نجحنا في إعادة دور المسجد وإحيائه وضعه في أيدي أمينة، إلا إذا نجحنا في أن نجعل صلاة الفجر كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة. رواد المسجد هم لا ينقطعون، يزيدون لا ينقصون. متى وصلنا إلى هذا المعنى وارتبطنا بالمسجد بهذه الصورة لا شك أن هذا من أعظم أسباب رقي أمتنا من جديد وعودتها من جديد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجده النبوي قاد الأمة، فانتشر الإسلام في الجزيرة وفتح البلاد والعباد، وترك رجال حملوا لواء هذا الدين وانطلقوا من المسجد النبوي يفتحون البلاد والعباد، دمروا تلك الحضارات الزائفة التي كانت موجودة كحضارة فارس وروم، وانطلقوا إلى المسجد الأقصى، ومنه أيضا كمسجد انطلقوا لفتوحات عظيمة إلى مصر وبلاد المغرب العربي ويعني أفريقيا، وإلى أن دخلوا إلى مشارف أوروبا إلى حتى وصلوا إلى مقربة من فرنسا، ودخلوا إلى آسيا وبلاد الهند والسند، وفتحوا البلاد والعباد انطلاقا من بيوت الله عز وجل. كانت هي التي تجيش المسلمين معنويا وعسكريا وروحيا وإيمانيا وتربويا. لذلك نقول لا سبيل لعودة أمتنا إلا بتفعيل دور المسجد، بإحياء دور المسجد، بالالتفاف حول قيادة المسجد، بإسلامها القيادة، بالتعاون فيها على البر والتقوى. فهذا من أعظم أسباب عودة أمتنا لله تبارك وتعالى. وهذا هو المعنى الأول الذي أردنا أن نشارك به في حفلنا هذا. الإشارة الثانية التي يعني أوجهها لإخواني وأحبتي في هذا المكان، خرجنا جميعا من شهر رمضان المبارك كأعظم مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية، كأعظم مدرسة للتغيير والإصلاح والارتقاء بمستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة بأسرها. كنا في رمضان نستمتع بفضل الله تبارك وتعالى وبتوفيقه وبمنه وبفضله بتلك الطاعات والقربات، عشنا ما بين صيام وقيام وتلاوة في كتاب الله وتطبيق لسنة رسول الله، ما بين بذل ونفقة وصلة، ما بين ذكر وشكر ودعاء وتضرع واستغفار. كنا نستشعر أننا من الله أقرب وعلى كتابه وسنة رسوله أحرص، كنا نستشعر برقة وبمسحة حياء وبطمأنينة وسكينة. لماذا؟ لعل الإجابة تكون لأن الشياطين كانت مسلسلة لحرمة الزمان كحرمة رمضان المبارك، كل هذا مطلوب وكل هذا قد يكون، لكن الأجمل يا أخواني أن رمضان عبارة عن مدرسة، عن دورة تدريبية مكثفة، عن محطة نتزود منها لننطلق باقي الحول باقي السنة. فكيف حالنا الآن؟ كيف حالنا الآن بعد رمضان ونحن في اليوم 11 تقريبا؟ يا ترى أين مقامك الآن؟ هل أنت حريص على الطاعات التي تدربت عليها وتمرست عليها في رمضان؟ هل أنت استصحبت تلك الطاعات والآن تطبقها وتترجمها؟ أم حدث عندك انتكاسة وعندك تراجع وحصل عندك فتور وكسل واسترخاء وقعود وترهل؟ ما النتيجة؟ إننا نقول ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة، لماذا كنا نؤدي تلك الطاعات في رمضان؟ الإجابة التقليدية البسيطة السريعة أننا كنا نؤدي الصيام والقيام والقراءة في القرآن وتطبيق السنة والبذل والنفق وسائر الطاعات من منطلق الحرص على أجر والثواب وعلى مرضاة الله والجنة. أقول لك وما الذي يمنعك أن تواصل المسير، أن تكون حريصا على هذه الأشياء بعد رمضان، وخصوصا أنك تعلم أنك ما خلقت إلا لعبادة الله عز وجل، وأنت لك مدة محددة في هذه الدنيا وسترحل وستقبر وتبعث وتوقف بين يديه وتعرض عليه وتحاسب ثم إلى جنة أو نار، وأنت لست رمضانيا ولست موسميا، أنت من المفروض أن تكون ربانيا، فرب رمضان هو رب سائر الأشهر والأيام والليالي، فلماذا انقطعت ولماذا تدهورت ولماذا تراجعت بعد رمضان وأنت تقول أنا حريص على الأجر والثواب وعلى مرضات الله والجنة؟ ألست ممن ينبغي أن يحرصون على هذه المعاني حتى بعد رمضان؟ أنت تعلم أنك خلقت لعبادة الله في رمضان وفي غير رمضان، ورب رمضان هو رب شوال وسائر الشهور، فلماذا تتراجع؟ لماذا؟ المؤمن لا يعرف يا أخواني الراحة، ولا يعرف الاسترخاء، ولا يعرف الكسل، ولا يعرف النوم والغفلة، لأنه يعلم أنه سيرحل فجأة، الموت يأتيه بغتة لا يعرف له زمانا ولا مكانا ولا كيفية، لذلك ويعمل بطاعة الله تبارك وتعالى حتى آخر نفس، من ينتهي من طاعة حتى يشرع في أخرى. اسمع هذا الأثر العجيب، مر بعض السلف على جماعة يلعبون فقال ما هذا؟ فإيش تصنعون أنتم؟ قالوا فرغنا، فرغنا يعني شطبنا، خلصنا الطاعة، خلصنا العمل، خلصنا الموضوع اللي كنا فيه، قالوا فرغنا. قال ما بهذا أمر الفارغ، إنما أمر كما في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. يعني إيش؟ يعني إذا فرغت من طاعة فاشرع في أختها رغبة في مرضات الله والجنة حتى آخر نفس، أليس هو القائل سبحانه وتعالى لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت؟ العبادة مستمرة، ما في وقت للاسترخاء والراحة والقعود والكسر والفتور، لا، أنت تعمل أنك تعلم أن النفس قد يخرج ولا يعود، أو قد يدخل ولا يخرج، إذا أنت تعمل وتقول يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. وإلا فإخواني من الخطر أن نترك ما كنا عليه. أما سمعنا كما ورد في الأثر أنه من علامات قبول الطاعة التوفيق لأختها، التوفيق لطاعة من جنسها، يعني إذا أردتم أن تبشروا أنفسكم بقبول الطاعات التي كانت من صيام وقيام وتلاوة وتطبيق سنة وبذل ونفقة في رمضان، فاعملوا بنفس الطاعات بعد رمضان، ستجدون هذا فيه بشرى لقبول تلك الأعمال، وإلا فالانتكاس دليل على الفشل والتراجع. وإلا فإخواني ما الذي دعانا إلى الكسل والاسترخاء؟ لعل البعض معجب بما كان من يقول لك نحن كنا في رمضان ما شاء الله صيام وقيام وتهجد وتلاوة تطبيق السنة والبذل والنفق وتفطير الصائمين، حاجة جميلة جدا جدا جدا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ولماذا تتراجع؟ ولماذا أنت تصاب العجب بما قدمت هذا من الخطورة بمكان؟ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعجب بعمله حبط؟ عارفين يعني الإنسان لما يصاب العجب بما قدم هذا يؤدي لإحباط العمل، لأن العجب يؤدي للغرور، والغرور يؤدي إلى الكبر والعياذ بالله تعالى. وإبليس إمام المتكبرين، ما الذي أوصله إلى الكبر؟ أنه أعجب بعمله فاغتر فتكبر فطرد ولعن وكان من الكافرين والعياذ بالله تعالى. فاحذر. أما إن لم تكن معجبا فأنت كأنك تمن على الله، تقول يا ده احنا عملنا حاجات كتير في رمضان، صيام وقيام وتلاوة وتطبيق سنة وبذل ونفقة، أنت بتمن على الله ولا إيش؟ الله عز وجل هو اللي يوفقك. أتمنون علي بإسلامكم؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم الإسلام، بل هو الذي يمن عليكم أن هداكم ووفقكم. فالموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله. وربنا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يا ما تستكثرش على ربنا شوية الحاجات اللي انت عملتها في رمضان، والله يا اخواني لا تسوي اصغر نعمة نعمة بها علينا سبحانه وتعالى، لا تسوي شيء. فلابد ان تتهم نفسك بالتقصير وانها كانت مفرطة، حتى لا تصب بالعجب ولا بالغرور ولا بالكبر، وحتى لا تمن على الله، وحتى لا تضيع ما قدمت في هذا الشهر العظيم المبارك. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. واحدة كانت بتغزل وخلصت الغزل وظهر في صورة طيبة، فعادت تنقضه أولا كما بدأت فيه حتى عاد يعني كان لم يكن شيء. فهذا الذي يعمل الخير ثم يتردى وينتكس ويتراجع. أنت فعلت الذي فعلت في رمضان لماذا؟ قلت الأجر والثواب. أقول لك، أما في سائر الطاعات التي أديناها في رمضان أجر الثواب بعد رمضان ده بطريقة قد لا تخطر لك ببال، أكثر من مما كان في رمضان. إزاي؟ أضرب لك بعض الأمثلة. أنت مثلا صمت شهر رمضان والأجر عظيم جدا جدا، رسول الله يرغبك في صيام النافلة بعد رمضان ويقول أن الأجر سواء. إزاي؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. عارفين الدهر يعني إيش؟ يعني السنة. طيب ستة من شوال، ست أيام من شوال عملهم بكم يوم؟ الحسنة بعشر أمثالها، بستين يوم. وثلاثين يوم في رمضان الحسنة بعشر عملوا كم؟ 300. يبقى إذن سوى بين أجر رمضان وأجر شوال. انظر إلى الفضل العظيم. ضف إلى هذا المعنى أنه رغب في صيام النافلة بأجر قد لا يخطر لك ببال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، يعني النافلة، فإنه لا عدل له، مش حاجة زيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، يعني صيام النافلة جنة، يعني ايش؟ يعني يقاى يستجن بها العبد من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، من صام يوما مما يبتغى به وجه الله ختم له به دخل الجنة. يوم واحد ممكن يكون سبب لدخولك الجنة بلا حساب ولا عذاب. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بين وجهه والنار 70 خريفا. فيا ترى أزهدت في هذا الأجر، في هذا الفضل؟ صمت الستة ولا ما صمتش؟ صمت الاثنين والخميس ولا ما صمتش؟ خلاص هجرت الصيام بعد رمضان. يا أخي ده ما ينفعش، أنت تدربت شهر واستريحت واطمئنيت وتلذذ وحسيت بسعادة وقدرة وقوة وطاقة لا نظير لها، ازاي تسيب المعنى الجميل ده؟ اقل شيء صوم الستة، اقل شيء الاثنين والخميس، اقل شيء الثلاثة ايام البيض، الثالث والرابع والخامس عشر، ازاي تتركه والاجر كما سمعت؟ خذ عندك الثانية. في رمضان الحمد لله صليتم التراويح وكانت بيوت الله عامرة، وهذه كانت ظاهرة في هذا العام، كل المساجد صلت التراويح كما يعني ينبغي من أول يوم إلى آخر يوم، وكانت ظاهرة جميلة في الحقيقة في كل المساجد بفضل عز وجل، رجال ونساء صغار وكبار، شيء جميل. نقول الناس: لماذا صليتم التراويح؟ لا الله، وأنت ما تعرفش. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ده حديث صحيح جزاك الله خيرا. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. أنا أتحدى أي حد يجيب أي حديث يتكلم عن قيام رمضان غير الحديثين دول، فيش غير الحديثين دول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وسننت لكم قيامه. الإجابة هتكون يعني إحنا صلينا الترويح عشان دي سنة. طيب ده شيء جميل جدا، جزاكم الله خيرا، في ميزان حسناتكم يا ربي. ليه صليتوها؟ عشان سنة، عشان إيه؟ ربنا يغفر لنا ذنوبنا، زي ما في الحديث. أقول لك السنة تحدثك وتخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع قيام الليل لا في رمضان ولا في غير رمضان، سبوش أبدا حتى مات. والسنة تخبرك أن الأجر على قيام الليل في غير رمضان أعظم من قيامه في رمضان. هتقول لي الله الكلام ده جايبه من عندك؟ أقول لك لا، بالدليل، مش هتكلم من غير دليل. تعرفين احنا كسلفيين لازم نقول الدليل، لازم نتعبد الله بالدليل. ايش الدليل؟ احنا قلنا قيام رمضان فيه ايش؟ غفران الذنوب، مش كده؟ خد بقى عندك ما أكثر من غفران الذنوب في قيام الليل في غير رمضان. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل. ليش يا رسول الله؟ فإنه دأب الصالحين قبلكم. وماذا لنا فيه؟ ده شعار الصالحين بتوع زمان، وإحنا لنا إيه؟ اسمع، تكفير الذنوب الماضية. ده زي بتاع رمضان ولا مش زيه؟ زيه بالضبط. اسمع الزيادة بقى، وفيه منهاة عن الإثم ومطردة للداء من الجسد. عارف يعني؟ يعني اللي يقوم من الليل والناس نيام، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يجعل له شيء يعصمه من الخطأ والزلل في النهار والناس أيقاظ، لأنه صلى بالليل والناس نيام، فيكون عبارة عن سياج يحفظه ويحميه من الخطأ والزلل. نعم انت بشر مش معصوم، لكن يجعلك على أقرب شيء للمثالية، ثم يطرد الداء من جسدك بفضل الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الحديث ده وفكروا كويس، أنا يعني عايزكم تركزوا معي في الحديث اللي جاي ده. اسمع حديث صحيح، شرف المؤمن. لو أنا قلت كلمة غلط في الحديث قولوا لا، تجاوبوا معايا عشان نعرف قيمة الحديث. شرف المؤمن في كثرة المال، صح؟ طيب هنغيرها، شرف المؤمن في المنصب والجاه، صح؟ برضو مش عاجباكوا دي؟ نغيروها. شرف المؤمن في كثرة الذرية والقوة والعصبية، برضو مش هي دي، صح؟ غلط. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه في استغنائه عما في أيدي الناس. يعني يا جماعة، يعني اللي ما يصليش من الليل ما عنده شرف؟ أنا ما غلطش في حد؟ لا مش كده، تفهمش كده، خلي بالك. اللي ما يصليش من الليل والناس نيام ملوش شرف، مش ما عندوش شرف، لا عنده شرف، بس ملوش شرف في الآخرة، يعني لا يشرف ولا يكرم على رؤوس الخلائق يوم القيامة إلا من قام بالليل والناس نيام. الشرف الحقيقي بقى، مش شرف الدنيا، سيبك منه كله ضايع. فمن أراد أن يكون له شرف يوم يلقي المولى عز وجل فليصلي بالليل والناس نيام. قم يحكوله عن سيدنا عبد الله بن عمر، سيدة حفصة زوجة النبي أخت عبد الله بن عمر بتحكي له عنه، عبد الله عمل وعمل وعمل. قال نعمة نعم العبد عبد الله، رجل محترم تماما، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. إن كان يا جماعة الراجل ده مواظب على قيام الليل فده نعمة الراجل فعلا. يبقى معناه اللي ما مواظبش على قيام الليل مش هو ده المطلوب، مش هو ده اللي النبي بيزكيه وبيرجعه وبيقدمه. يا اسمع، ورد في الأثر لا يقوم الليل منافق. عارف يعني المنافق ما يصليش بالليل والناس نيام، إنه بيصلي في وسط الناس في النهار طلب للمدح والثناء والشهرة والسمعة والدنيا والمنصب والجاه إلى آخره، أما بالليل والناس لا يصلي. يا دي المصيبة، يبقى إيه؟ يبقى ما يصليش من قيام الليل يبقى منافق؟ لا، أنا أقول لك ما بتهمتكش بالنفاق، لكن المنافق هو اللي ما يصليش بالليل. طيب انفي عن نفسك التهمة ولو بركعتين يا أخي. النبي حل اللغز ده ليه؟ حديث صحيح جميل جدا جدا جدا. قال ايه؟ قال من استيقظ من نومه، عشان ما تبقاش منافق وتظبط المسائل وتنفي عن نفسك التهمة الوحشة دي، من قام أو من استيقظ من نومه فأيقظ امرأته، صح زوجته قومي ما رضتش نضح وشها شوية مية بس براح برفق بلين، فقام فصلى يا ركعتين جميعا، ركعتين بس. ايش النتيجة يا رسول الله؟ كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ركعتين بس. ممكن تعمل كده كل ليلة؟ صلي ركعتين بس، أقل تقدير، أقل شيء تنفي عن نفسك تهمة النفاق والعياذ بالله تعالى. طيب أنا عايز أقول لك يا راجل، يا راجل طيب، اتدربت على قيام الليل طوال الشهر 30 ليلة من فضل ربنا علينا، كنا بنصلي التراويح في دورة تدريبية مكثفة عشان نحب القيام، عشان نألف القيام، عشان نعتدي القيام، نجي أول ما يخلص رمضان نسيب القيام. أنا عايزك تسأل نفسك، لو يعني تحاسبنا لافتضحنا. خلي بالك بس احنا مش عايزين حد يرفع ايده. بس انا هسألك وانت شاور بقلبك مش بايدك. اليوم 11 من شوال، بالله عليك يا عبد الله، هل قمت الليالي التي مضت جميعا؟ غير الليلة دي لسه طبعا. قمت كل الليالي وصليت 11 ركعة لو انت حريص على السنة فعلا، صليت حتى يا راجل ركعتين كل ليلة بنية القيام والتهجد في جوف الليل لتنفع نفس تهمة النفاق. ايه رأيك، صليت ولا ما صليتش؟ مفيش داعي للإحراج، مفيش داعي للإحراج، صح؟ يبقى إذن إيه اللي منعك؟ هتقول لي مش قادر، مرهق، تعبان. ما أنت كنت مرهق وتعبان في رمضان، ما أنت كنت برضو شغال في رمضان، ما أنت كنت برضو شايل الهم في رمضان، ولقيت عندك قوة وطاقة واكتشفت نفسك، وإنك قعدت اكتشاف نفسك وصليت الترويح كلها بدون أي تعلل ولا تعذر، اشمعنى دلوقتي؟ نفسك مش مظبوطة، عايزة تتربى، عايزة تتهذب، عايزة تتزكى، عايزة تروض حتى تعرف قيمة هذا الكلام العظيم. لذلك نقول من العيب أن نترك القيامة بعد رمضان. قراءة القرآن السنة دي شفنا أرقام خيالية في ختم المصحف، وكناش بنسمع عنها إلا يعني نقرأها في الكتب ونقول إزاي ممكن، معقولة في ناس كده ممكن يحصل حاجات زي دي؟ شفناها السنة دي، شفنا إقبال على قراءة القرآن في رمضان حتى من العصاة، من المذنبين، من النصوص والمرتشين والآخرة، تجار المخدرات والله كان يخش المسجد ويقرأوا في المصحف كل يوم، واللي منهم ختم مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. حاجة عجيبة، تقول للناس انتوا كنتوا تقرأوا القرآن ليه في رمضان؟ يقول لك الله، وانت ما تعرفش شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ده سيدنا جبريل كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يدرس القرآن، وفي آخر رمضان درس القرآن مرتين. أنت ما سمعتش النبي بيقول في الحديث القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة؟ سمعت، جزاك الله خيرا. لكن أنا أقول لك، أما سمعت أنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة القرآن في غير رمضان أكثر مما رغب في قراءته في رمضان؟ أحاديث كثيرة جدا ما فيهاش ذكر رمضان بترغب في قراءة القرآن على الجملة، وفيها أجر عظيم عظيم عظيم، بل أنا أسميه مشروع المليارات، مليارات الحسنات لمن ركز ودقق وتدبر. خذوا عندكم، أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه؟ الحديث ده سمعته في كلمة رمضان؟ ما فيهوش رمضان، فيش علاقة برمضان خالص. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اللي بيقرأ قرآن كثير، اقرأ يعني يوم القيامة، اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تقول السيدة عائشة ما بين الدرجة والدرجة، يعني بين الآية والآية، كما بين السماء والأرض. الله أكبر. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع، من قرأ من كتاب الله حرف فله به إيش؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله تبارك وتعالى من يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مشروع الملايين المليارات من الحسنات، ده في غير رمضان ما فيش ذكر رمضان خالص بالمرة. يبقى يا جماعة ازاي نغلق المصاحف النهاردة 11؟ انت وانت وانت وانت وانت وانت وانت الكل قرأت كم جزء لغاية النهاردة؟ انت اللي ختمت مرة واثنين وثلاثة واربعة. انا نسيت نقول لكم ان في ناس بفضل الله ختمت 22 مرة في رمضان. هتقولوا معقولة؟ نقول لك بركة من عند الله، ربنا بارك لهم في وقتهم، ختموا المصحف 22 مرة في رمضان. شباب صغير، شباب صغير بفضل الله عز وجل. انت خليك ختمت مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، النهاردة 11، قرأت كم جزء؟ ناخدوا أمثلة كده ونطلعوا عينات. طيب سؤال من باب الترغيب والتحفيز، مين قرأ 11 جزء؟ بس خليه في اليوم جزء واحد. اللي قرأ 11 جزء يرفع ايده، ما فيهاش حاجة دي، ارفع ايدك من باب التنفس في الخير. سيدنا أبو بكر كان بيعمل كده، كم واحد هنا الجنب ده، كم واحد قرأ 11؟ قرأت كم جزء؟ كم؟ 14. جزاك الله خير. في حد تاني قرأ؟ ها؟ 2 3 الجنب ده كم جزء قرأت؟ 15. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الباقي ايه؟ مش عايز يرد. كم؟ 14 ولا 4؟ 4 ينفع بالله عليك. مقصر صح؟ شوف الراجل اعترف انه مقصر. ده كان في رمضان، كنت بتقرأ قد ايه في رمضان؟ جزئين كل يوم. شفتوا بالله عليكم يعني شفتوا بالله عليكم التقصير. جزاه الله خير انه اعترف ويقول ان انا قصرت. في اليوم كان بيقرأ جزئين، لغاية يوم 11 قرأ 4 أجزاء. تدهور، رجوع، زهدنا في الأجر ولا إيه اللي حصل يا جماعة؟ ما ينفعش، ده كتاب ربنا. البعد عنه مصيبة وضنك ودمار وضياع. شوف، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، اللي هو القرآن، ومن أعرض عن ذكري اللي هو القرآن، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. غلقنا المصاحف، حطيناها في المكاتب أو على الأرفف، وخلاص رمضان خلص، خلاص احنا مش فاضيين، احنا نعيش طول عمرنا نقرا. لا يا جماعه، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. قس هذا المعنى على كل الطاعات التي كنا نؤدي في رمضان. ايش اخبار تطبيق السنه؟ كنا حريصين على صلاه القيام على السنه، حريصين نفطر على تمره في المسجد على سنه، نصلي المغرب في جماعه قبل ما ناكل على السنه، الله الله الله، نطلع زكاه الفطر على السنه. ايش اخبار السنه؟ نسيت السنه بعد رمضان؟ هجرت السنه بعد رمضان؟ لا يا جماعه، لا لا لا لا، ده احنا عايزين نقف ونحاسب نفسنا حساب دقيق جدا جدا. النفقه، كنت في رمضان بتطلع وفرحان وسعيد تدي الفقراء والمساكين قدام المسجد وفي الحي والناس اللي تعرفها، وعندك بذل وحرص على النفقه. ايش اخبارك بعد رمضان؟ خلاص رمضان خلص. كنت النهار في المسجد موقف طريف احكيه، يعني هو فعلا يزعل، لكن تلقائي. طالعين المسجد، ففي واحدة من اللي كانوا بيجوا كل يوم في رمضان يقعدوا قدام المسجد، جت ثالث يوم، فراجل معانا بيصلي من الناس الكبيرة، قال له انت ايش اللي جايبك اليوم؟ رمضان خلص، خلاص شوف مصلحتك، خلاص يعني ما عادش حد يتصدق بقى، انتهت القضية. ليه يا جماعة؟ والفقراء يعني لا ننظر إيه إلا في رمضان، المساكين الأيتام، ولا شوف مصلحتك، رمضان خلص، انت خدت عليها ولا ايه؟ ده كلام برضه يتقال يا جماعة، بصرف النظر عن الطوافين والناس اللي ممكن ما تستحقش، في ناس عفيفة ما تجيش وما تمدش ايديها. الشاهد لازم يكون لك برنامج في النفقة لا ينقطع. الشاهد يا اخواني اننا خرجنا من رمضان، ينبغي ان نستمر ونواصل المسير ونعمل بطاعة الله، لاننا يعني ينبغي ان ناخذ العبرة من شهرنا. نحن كشهرنا تمام رمضان، كنا نقول كيف نستقبل رمضان وجاء، وقلنا كيف نودع رمضان وودعناه، كذلكم نحن بدأنا وسرعان ما سنرحل رمضان. كنا نعرف أنه إما أن يكون 29 يوم أو 30 يوم، نحن بدأنا وسنرحل، لكن متى سنرحل، كيف سنرحل، أين سنرحل، الله أعلم. ينبغي أن نعتبر بشهرنا وأن نتعظ من حال أنفسنا، فما أنت إلا أيام مجموعة، فإذا مضى يوم مضى بعضك، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. اسمع إلى هذا الأثر الجميل البديع، اليوم ضيفك والضيف مرتحل يحمدك أو يذمك، وكذلك الليلة، أي يوم بيعدي عليك ده ضيف، هيرحل ويطوى، يحمدك عند الله ويذمك، لو سينقل المكان منك، ما من يوم ينشق فجره إلا ينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإنني إذا مضيت لن أعود إلى يوم القيامة. فلا بد يا إخواني أن نقف مع أنفسنا وقفة، وأن نحاول تطبيق شخصية رمضان، ونستمر على هدي رمضان، وأن نلتزم بالقرآن والسنة، وأن نكثر بالدعاء والتضرع الله عز وجل، نطلب منه الهداية والتوفيق، لأن الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله، ومن يتحرى الخير يعطى، فأروا الله من أنفسكم خيرا، ومن يصدق الله يصدقه، فإن كان عندنا صدق سيوفقنا تبارك وتعالى لكل قيم وجميل. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجازي من أقام هذا المكان ومن شارك فيه بالإشارة وبالمساعدة وبالإشراف وبيعني المعاونة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجازي كل من عمر هذا البيت بتلبية ندائه وبالسمع والطاعة له وتوقيره وجلاله وتقديره. ندعو الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.